لحاله لا قوة ما عاد بقوة ما عاد يعنيني واللي تبيه سوى لحاله لا الجدل موعد ما صار بالقوة لحول